عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز عقلا، يجوز عقلا ولا يجوز عرفا. وقلنا بالأمس بأن هذا التفصيل لا وجه له. لماذا؟ لأن الذي له مجال لأن يحكم بالجواز أو بالاستحالة من هو؟ هو العقل، فالعقل هو الحاكم الوحيد بالجواز أو الاستحالة، العرف ليس هو الحاكم في هذا المجال. عرف قلنا مجاله ماذا؟ تحديد مداليل الألفاظ. ولذلك قلنا لابد وأن نوجه كلام الأردبيلي قدس الله روحه الشريفة، كيف نوجهه؟ بالتوجيه الذي ذكرناه بالأمس. بأن شنو التوجيه الذي ذكرناه بالأمس؟ بأن نقول أنه مقصود الأردبيلي هذا، أنه الذي يحكم بالجواز والاستحالة والعقل فقط، والعقل يرى أن الشيء الواحد لا يجوز فيه اجتماع الأمر والنهي، ولكن إذا كان هذا الواحد له عنوانان فالعقل يراه اثنين فيجوز الاجتماع، والعرف يراه واحد فلا يجوز حينئذ الاجتماع. فإذا المقصود لا يجوز عرفا هذا المعنى، يعني العرف يرى الواحد الذي له عنوانان يراه واحدا. إذا كان هذا مقصوده، قلنا هذا مقصوده يصير وجيه، لكن يرد عليه ما ذكرناه بالأمس. شو يرد عليه؟ قلنا أنه لا مجال لاتباع نظر العقل، نظر العرف بعد العلم بخطئه. احنا نعلم بخطأ هذا التحديد العرفي، نقول للعرف حكمك باطل، لأن العقل يقول هذا شيئان وليس شيئا واحدا. هذا كل أمس بينا تكرار، درسنا جديد في هذا اليوم، من الآن سوف يشرح. إن قلت نحن يمكننا أن نوجه كلام الأردبيلي بتوجيه آخر، كيف؟ بهذا البيان نقول أنت كيف أشكلت على الأردبيلي؟ إشكالك على الأردبيلي بين لي إشكالك على الأردبيلي. إشكالنا على الأردبيلي هذا كان أن العرف نتبعه فقط وفقط في مداليل، في تحديد مداليل الألفاظ. اتقلنا للأردبيلي ولا نتبعه في الحكم بالجواز وعدم الجواز واستحالة الاجتماع. نحن نقول يمكن أن نجعل النزاع في مقامنا في تحديد مفاهيم الألفاظ، فما ذكره الأردبيلي إذن يصير صحيحا. نجعل نزاعنا في المقام في تحديد مدلول اللفظ بأي بيان؟ بهذا البيان. هيك نقول أنه نقول حينما يقال صلي ولا تغصب، هل صلي يدل على أن الوجوب المتعلق بالصلاة لا يمكن أن تجتمع معه الحرمة؟ ولو كان هناك عنوان آخر مثل عنوان الغصب، هل يدل على ذلك أو لا يدل؟ أكرر أقول يمكن أن نجعل النزاع في مسألتنا مسألة جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، نجعل النزاع في مدلول اللفو، فتفصيل الأردبيل يسرك بأي بيان نجعله في مدلول اللفو بهذا؟ نقول نتنازع في أن نصلي، هل يدل أن الوجوب المتعلق بالصلاة لا يمكن أن يجتمع معه الحرمة ولو بعنوان آخر مع وجود عنوان آخر، هل يدل على ذلك أو لا يدل؟ إذا قلنا هذا المقصود فعليه يكون النزاع فيما، فعليه يكون النزاع فيما في مدلول اللفظ، عليكم السلام ورحمة الله، وعليه يكون النزاع ماذا في مدلول اللفظ، فكلام الأردبيلي حينئذ سوف يكون تاما. هذا فرق توجيه علما لتفصيل الأردبيلي. الشيخ الآخند رحمة الله على شي يقول، يقول على أنه يرد على هذا التوجيه أنه وإن كان هو توجيه لطيف لا بأس به، يعني جعل ماذا بل النزاع في مدلول اللفظ، ولكن يرد عليه بل أنه إحنا نزاعنا ما منحصر بالألفاظ، لو فرض على أن الدال على الوجوب والدال على الحرمة لم يكن لفظ، مو رواية ولا آية، ششان حكم عقل أو إجماع. هم النزاع في جواز الاجتماع أو جواز الاجتماع يأتي مع أنه لا يوجد عندنا لفظ دال على الوجوب أو دال على الحرمة حتى نقول هذا اللفظ هل يدل على أن الوجوب المتعلق بالصلاة لا يمكن أن يجتمع معه حرمة الغصب ولو بعنوان آخر أو لا يدل؟ هذا التوجيه إنما يتم لو فرض أنه الدال على الوجوب والحرمة كان لفظ ونزاعنا كان منحصر بما إذا كان الدال لفظ، لكن ليس الأمر كذلك. نزاعنا في جواز الاجتماع عدم جواز الاجتماع يعم ما إذا كان الدال على الوجوب والحرمة لفظ أو لم يكن لفظ عقل أو إجماع كان، فهذا التوجيه حينئذ من هذه الناحية لا يتم نطبق العبارة. ولذلك قدس سره يقول وقد عرفت فيما تقدم، هاي انت تكتب هنا وقد عرفت، هذا دفع اشكال مقدر لدخل مقدر، فلرب قائل يقول في توجيه تفصيل الأردبيلي ان النزاع في مقامنا في تشخيص وتعين مدلول اللفظ، فتفصيل الأردبيلي تام. شوف شي جاب وقد عرفت فيما تقدم ان النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر والنهي، نزاعنا لا ينحصر بما إذا كان لفظ أكو عدنا، ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر، صيغة الأمر الذي هي لفظ، نزاعنا لا ينحصر بصورة ما إذا عدنا صيغة يعني لفظ يدل على الأمر والنهي، بل في الأعم سواء أكو صيغة أو كان لا دال على الوجوب والحرمة هو لفظ مو صيغة وإنما إجماع عاقل. إذن فلا مجال لأن يتوهم، هو ذكر لك أول الرد بعدين التوهم يذكره بعدين يذكر ماذا التوهم، شوف شلون يمنهج شلون هذا، يذكر اول التوهم او بعدين على اي حال. فلا مجال لان يتوهم ان العرف سلمنا والمحكم في تعيين المداليل، لكن في موردنا نقدر همنت على النزاع في تعيين مدلول صلي ولا تصل شلون، ولعله كان بين مدلوليهما، مدلوليهما مدلول من مدلول يعني ماذا صيغة الأمر وصيغة النهي، تنافي حسب تعيين العرف، حسب تعيين العرف تنافي يرى أن مدلول صلي هو الوجوب، هو أن الوجوب الثابت للصلاة لا يمكن أن يجتمع معه الحرم حرمة الغسل ولو كان العنوان متعدد. وهكذا بالعكس يرى أن مدلول لا تخصيص هو ثبوت الحرمة للصلاة وأن تلك الحرمة ماذا؟ أن الحرمة ثابتة للصلاة لا تجتمع يا من ويا الوجوب وإن كان أكو عنوان الصلاتية. ولعله كان بين مدلوليهما مدلول الصيغتين يعني صلي ولا تخصيص حسب تعيينه حسب تعيين العرف تناف بحيث شنو لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين بين مدلول صلي وبين هذا يرى على انه ماذا اكو تنافي بالشكل اللي بينته. وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين بعنوانين عقل يرى الجواز لان يرى شيئا لكن العرف يرى على انه صلي يدل ان الوجوب متعلق بالصلاة لا يجتمع معه حرمة ماذا الغصب ولو كان اكو عنوان اخر. اذا هيك كان المقصود هذا توجيه لطيف لكن يرد عليه ما ذكرناه من ان نزاعنا ما منحصر بصورة وجود اللفظ. وينبغي التنبيه على امور. الاول بعد خلصنا تقريبا مبحث اجتماع الامر والنهي لكن راح ندخل في التنبيهات بس مو بناك يعني خلصنا ندخل في التنبيهات. التنبيهات الكلام بها اقل من الكلام في اصل المسألة لا مو اقل. هذا هو التنبيه الاول قبل ان اذكر هذا التنبيه الاول يريد ان يتعرض الى هذا المطلب الى مطلبين. المطلب الاول مسألة الخروج من الدار المغصوبة يعني الدخول في الدار. انا عنوانها مسألة الخروج مو مسألة الخروج اذا قلت كلمة دخول اشتباه خروج من الدار المغصوبة يعني لو فرض ان الشخص دخل الارض المغصوبة فعل حرامه سوى مو زين دخله هسه صار بلاش يخش ادمي هذا خروجه حرام يا مو حرام مو هم تصرف غصبي يلا حرام يا مو حرام تقول مو حرام شلون هم تصرف غصبي تقول حرام شي يسوي هذا خطيه يعني يقعد هنا هذا اكثر بعد صار شي يسوي يطيرها من المفروض لا يمكن او هل هم تصرف ايضا في الفضاء وهو لا يجوز لان من ملك شيئا ملك الفضاء همات الى عنانس على اي حال. المقصود على انه نريد نتعرض الى مسألة الخروج من الارض المغصوبة. والمسألة الثانية والمبحث الثاني الصلاة اثناء الخروج شلون يقعد ويصلي قوم يدخل لكن باثناء اصلا عبد العجل بالعجل يطلع ويصلي لا تقول لك شلون يركع شلون يزعق اقول لك بالاشارات شلون. فالمقصود الصلاة من الأرض المغصوبة حين الخروج شنو شلون. فهذا التنبيه الأول يتكفل البحث عن هاتين النقطتين الآن الكلام يقع في النقطة الأولى يعني في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة ما هو حكمه. وقبل أن نبين حكم الخروج من الأرض المغصوبة نقدم مقدمة ذكرها صاحب الكتاب بس احنا نجعلها بعنوان المقدمة هو ما جعلها بعنوان المقدمة. المقدمة هاي انه لو كان هناك شيء محرم مثل شرب الخمر محرم خوف لكن اضطر الانسان الى ارتكابه تمرض والعياذ بالله الانسان مرض الذي يحتاج علما الى شرب الخمر ترتفع الحرمة او ما ترتفع الحرمة ها بلي ليش رفع عن امتي تسعة واحد من حدها شنو مضطر اليه فالحرمة بلا اشكال ترتفع لكن كلامنا هذا انه لو فرض اضطرار كان بسوء الاختيار يعني انا عمدا مرضت نفسي وبعد ما مرضت نفسي احتاجيت الى شرب الخمر وتوقفت حياتي على شرب الخمر هنا اغتراري بسوء الاختيار حينئذ الحرمة ترتفع أو ما ترتفع؟ بل صوب الحرمة هم ترتفع، سواء كان اضطراري بسوء الاختيار أو لا بسوء، رفع عن أمة ما اضطروا إليه مطلق لا يفرق. لكن حسايتنا إحنا لو فرض هذا المحرم الذي اضطريت إلى ارتكابه كان فيه ملاك الوجوب، ملاك يقتضي أن يكون واجب هذا القروء هذا الشر، مثل يامي لكن الذي يقتضي وجوب الشر توقف الحياة عليه علاج، هذا ملاك يقتضي وجوبه، فهل يصير واجبا أو لا يصير واجبا؟ حرمت افتهمنا ارتفعت، وجوب يصير يعني ملاك الوجوب بعد يؤثر يا ولا؟ قد واحد يقول شيخنا بلي هو ما دام به ملاك فهذا الملاك يؤثر في حدوث الوجوب، مانع ماكو لان الحرمة سقطت، مانع ماكو لان الحرمة سقطت، ويبقى الملاك يؤثر في منفي الوجوب. صاحب الكتاب يقول لا لا لا كلا ثم كلا ثم كلا، اضطرارا مو مفروض بعد شنو؟ بلي بسوء الاختيار شلون يصير واجب؟ ما ادري اخو انت شي يقول السابع بنظرك انت شلون ما ادري، يعني يمكن لقاء الان يقول حتى اذا اضطرار بسوء الاختيار، بالتالي ما دام بملاك الوجوب وسقطة الحرمة يصير واجب، بس الاخر يقول على انه لا لا يصير واجب. هاي المقدمة اللي ردت ابينها بعد ما اتضحت السالفة نتيجة المقدمة شنو صار؟ انه من اذا كان هناك محرم واضطر الانسان الى شربه سقطت حرمته ولو كان اضطرار بسوء الاختيار، لكن لو كان فيه ملاك الوجوب هل يصير واجب او لا؟ قلنا الاخر يقول بلي فيه تعمل لان اضطرار بسوء الاختيار. هاي المقدمة. الان راح ادخل في مسألة الخروج. اقول اذا عرفت المقدمة نأتي في مسألة الخروج. الخروج من الارض المغصوبة في نفس حرام يوم حرام، قبل ما ادخل السالة كل تصرف غصب هو حرام، دخول بقاء خروج كل حرام. لكن بعد ما اضطريت الى لا متخلص السبب بسبب دخولي اضطريت الى الخروج، فحينئذ سوف اصير مضطرا الى ارتكاب هذا المحرم. ملاك الوجوب فيه وما بملاك الوجوب حرمة تسقط، ملاك الوجوب فيه، ملاك الوجوب هو انه بلي يتوقف عليه بلي التخلص من الغاص الصيرورة والكون خارج الارض المصروبة ايضا طبعا فيه ملاك الوجوب، هل يصير واجب يولا؟ هاي مسألة الخروج من الارض مصروبة. المسألة الاراء بها شقد؟ رأي يقول على انه احد الاراء يقول على ان الخروج يكون ماذا؟ منهيا عنه، مو مأمور به بس منهي عنه، حرام فقط مو واجب بس حرام، يعني يقول بأن الحرمة ماذا بالتالي؟ باقية، لأن أنت مضطر بسوء الاختيار، بس على رأينا قلنا مو باقية، بس هذا يقول باقية، هذا رأي يقول باقية منهيت. الرأي الثاني شي يقول أنه مأمور بالخروج لكن يجرع ليك حكم المعصية، مو عاصي حكم هاي شنو ما قاعد نفتح نزيد، ليس بعاصي لكن حكم المعصية شلون يصير؟ ها يعني هيك نريد نقول نهي ماكو، المولى لما انت تخرج ما يقول لك لا تخرج لا تخرج، نهي ماكو لان مضطر، نهي ساقط فعصيان ماكو لكن معاقب انت، لان بالتالي هذا اضطرارك بسوء الاختيار، فنهي ماكو لكن عقاب موجود، هذا شنو نقول؟ ليس بعاصي لكن له حكم المعصية. والرأي الثالث يقول لا لا عاصي ولا رأي ولا حكم المعصية، فقط أنت مأمور بالخروج. لحد الآن كم رأي صار؟ هاي ثلاث. أصو رأي الآخر شي يقول؟ يقول أن هذا الخروج مأمور به ومنهي عنه، هم أمر هم نهي اثنين آسين، هذا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، وذنيت الآراء الثلاثة بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. فذني بناء على الجواز نقول هم مأمور بها منهي عنه. هذا رأي تبناه ماذا أبو هاشم وفلان وفلان يذكر أسماءهم من الكتاب. أنت رأيك شنو أيها الأخ؟ إذا فلان قال فلان ما قال فشنو شغل أنت شنو رأيك؟ يقول ها رأي أنا رأي هذا أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق، بالنهي السابق قبل ما أدخل، قبل ما أدخل بعدني هسه أنا بعدني مو داخل أقدر أترك الدخول بلي أقدر، أقدر أترك البقاء في الأرض المخصوبة بلي أقدر، أقدر أترك الخروج بلي تقدر تترك الخروج بترك الدخول، فالثلاثة مقدورة، فالثلاثة منهي عنها الآن، حتى الخروج هم منهي عنها الآن، لكن بمجرد أن أدخل يسقط النهي عن الخروج لأني مضطر بعد الخروج، نهي لابد يسقط، ما يصير المولى يجي يقول لي لا تخرج لا تخرج، مضطر أنا شيكون أبقى شنو لا تخرج، لكن معاقب، لكن ماذا معاقب ليش عن اضطراري بسوء الاختيار، وبعد وخروجي ليس بواجب وجوب ما موجود. هذا رأي الآخر، فنقدر نقول رأي الآخر مركب من دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق الذي الآن ساقط. الدعوة الثانية أنه ماذا حكم المعصية يجري عليه يعني معاقب على الخروج لأن اضطرار بسوء الاختيار. الدعوة الثالثة أنه خروج ليس بواجب. هل المقدار بحسب الظاهر كافي؟ أفهرس المطلب دوره حتى نطبق العبارة. أن هذا التنبيه الأول يتكفل البحث عن نقطتين، النقطة الأولى في مسألة الخروج والنقطة الثانية في مسألة الصلاة أثناء الخروج. أما النقطة الأولى فنقدم فيها لها مقدمة، وتلك المقدمة محصلها هو أنه لا إشكال أنه لو كان عندنا محرم واضطر الإنسان إلى ارتكابه ولو بسوء الاختيار ترتفع حرمته لحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ولكن لو كان فيه ملاك الوجوب فهل يصير واجب حينئذ؟ باعتبار ملاك الوجوب أكو الحرمة ارتفعت. قلنا الآخر رأي على أنه ما دام اضطرارك بسوء الاختيار الوجوب ماذا لا يحدث، وإحنا قلنا يمكن التأمل. بعدما اتبعت هذه المقدمة نأتي نقول الخروج فعل محرم لأنه يمكن تركه غصبه يمكن تركه، لكن لو اضطر إليه الإنسان بسوء اختياره ما هو حكمه؟ الآراء فيه ماذا ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ثلاثة على الجواز، رأي يقول ماذا أنه منهي عنه، رأي ثاني يقول مأمور به مع كونه معاقب، رأي ثالث يقول منهي مأمور، رأي ثاني يقول مأمور به مع معاقب، الرأي الثالث يقول مأمور به وليس هناك إعقاب. هذا بناء على امتناع الشيء مع الأمر والنهي. أما بناء على الجواز نقول هم مأمور بهم منهي عنه، والآخر يذهب إلى أنه هذا الخروج منهي عنه سابقا والآن النهي ساقط، يعني قبل ما أدخل ومنهي عنه، لأن قبل ما أدخل كان يمكنني ماذا أن أترك الغصب بالدخول والغصب بالبقاء والغصب بالخروج، ثلاثة كان ترك الممكن، فأنا منهي من الأول. يعني دليل لا تغصب يشمل الغصب الدخولي والبقائي والخروج، ثلاثة يشملهن ويحرمهن، دليل لا تغصب، فمنهي عنه أنا بالنهي السابق الذي الآن سقط بسبب اضطراري إلى الخروج سقط الآن. والدعوة الثانية هو أنه أنا معاقب لأن اضطراري لسوء الاختيار، والدعوة الثالثة هو أنه لست بمأمور بهذا الخروج. وينبغي التنبيه على أمور، الأول هذا الأول عنوان قل شنو تحقيق الكلام في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة أنه حرام أو لا، المقدمة هاي هو ما جعلها بلسان المقدمة، أنا فصلتها وسويتها ماذا مقدمة، أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، مثل من الاضطرار إلى شرب الخمر أو الخروج من الأرض المغصوبة يرفع حرمته، والعقوبة عليه والعقوبة عليه، عطف على حرمته، وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، وإن كان يوجب ارتفاع شنو؟ العقوبة عليه، فالعقوبة عطف على من؟ على الحرمة. ما صوب يبقى فرشي أنه إذا كان بملاك الوجوب، هل ملاك الوجوب يؤثر في الوجوب يصيره واجبا أو لا؟ يقول مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له، هاي لو كان خلوها بين شريطين، هاي خلوها بين شريطين، يعني لو كان اكو ملاك الوجوب، لو مثل في شرب الخمر اذا افترضنا اضطريت اكو ملاك الوجوب توقف الحياة، هذا ملاك الوجوب يصير مؤثر في من؟ في احداث الوجوب. ليش؟ لان الحرمة سقطت المانع سقط، ملاك الوجوب بعد يؤثر بالامانة، مقتضي موجود مانع مفقود عن حدوث الوجوب. مع بقاء ملاك وجوبه، طبيعي لو كان اكو ملاك الوجوب، خلي بين شريطين، لو كان اكو ملاك الوجوب، هذا ملاك الوجوب يبقى ماذا؟ مؤثرا له. مؤثرا له يعني علما له للوجوب، يعني يؤثر في الوجوب، يحدث الوجوب. كما اذا لم يكن بحرام، كما اذا ما كان حرام اصلا، ايش كان ملاك الوجوب يؤثر في الوجوب؟ الان لما كان حرام سقطت الحرمة، والمفروض همات ماذا؟ الاضطرار، لا بسوء الاختيار. ها اذا بسوء الاختيار قلنا لا، لا يحدث الوجوب، ملاك الوجوب لا يؤثر. لكن اذا لا بسوء الاختيار، اضطراري كان لا بسوء اختياري، فحينئذ يصير واجبا. كما اذا لم يكن بحرام، اذا ما كان حرام شلون ملاك الوجوب يؤثر في الوجوب؟ نعم يؤثر في الوجوب بلا كلام. هاي بلا كلام بمن متعلق؟ بمن متعلق؟ إبهار. يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه، وبعد شو يوجب؟ وبعد مع بقاء ملاكي، فمتعلق بالسنين، يعني بلا كلام ترتفع الحرمة، وبلا كلام ماذا؟ ملاك الوجوب بعد يؤثر في الوجوب. هذا هذه كلام في ذن الحكمان اللي بيناه، أن الحرمة ترتفع وملاك الوجوب يؤثر في الوجوب. إلا أن هذا حشين إذا لم يكن الاضطرار إليه، يعني إلى ارتكاب المحرم بسوء الاختيار. أقول بسوء الاختيار يعني شلون؟ أضطر إلى شرب الخمر بسوء الاختيار، بأن يختار فرد، يفعل فرد فعل، هو يمرض نفسه، يشرب فرد شيء يخليه يتمرض بشكل الذي ماذا؟ يحتاج إلى شرب الخمر، بأن يختار ما يؤدي إليه إلى الاضطرار، يعني لا محالة، يؤدي إلى الاضطرار لا محالة، حسن أتناول فرد شيء الذي يخليني أضطر إلى شرب الخمر جزما لا محالة، يعني حتما يؤدي لا محالة، لا محالة متعلق بيؤدي، بأن يختار ما يؤدي لا محالة، حتما يؤدي، يعني أتناول فرد شيء الذي حتما يؤدي. وفي مثالنا مع الخروج والآب أختار ماذا؟ أقول الدخول الذي حاسمين يؤدي إلى محالة علما إلى اضطرار للخروج، بأن يختار ما يؤدي، مثل الدخول ما يؤدي إليه، يعني إلى اضطرار إلى ذلك المحرم وهو الخروج، لا محالة، يعني يؤدي إلى محالة، حتما يؤدي إلى الاضطرار. فيقول هذا حشين قلنا الحرمة تسقط والوجوب يحدث إذا ما كان الاضطرار بسوء الاختيار. ليش؟ فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ، وأما إذا كان بسوء الاختيار، إلا أنه إذا لم يكن أطراب بسوء، إذا كان بسوء الاختيار شنو؟ يقول لا، حرمة تسقط، فإن حرمة تسقط لكن وجوب ما يحدث، فإن الخطاب بالزجر عن ذلك المحرم، أول كان أكو زجر عن ذلك المحرم تركه الخروج، الآن أبرض راح يسقط لأنه مضطر إليه، فإن الخطاب بالزجر عنه عن ذلك المحرم أو شرب الخمر أو الخروج، وإن كان ساقطا لكن واجب يصير خروجي او شرب الخمر؟ لا، لان قاعد يصدر مبغوض للمولى، صدور هذا الخروج مبغوض للمولى، فما دام مبغوض للمولى انا باثناء الشرح قلت على انه لا يكون واجب لانه الاضطرار بسوء الاختيار. هسه هو الاخر شي يقول يبدل هالعبارة، يقول لا، يقول هذا خروجي بل مبغوض للمولى لانه بسوء الاختيار، ما دام بسوء الاختيار فمبغوض للمولى، فلذلك لن يتصف بالوجوب. انا قلت يمكن التأمل فيه، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه. عنه يعني عن من؟ المكلف. عنه أحسن ومنه يا هو الأحسن يقوله طبعا منه أحسن، إلا أنه حيث يصدر منه يعني من المكلف مبغوضا عليه. ما أدري مبغوضا عليه يقولون يا مبغوضا له للمولى ياه الأحسن أظله أحسن همات. يلا ما يأثر السهادة إلا أنه حيث يصدر من المكلف مبغوض للمولى وعصيان لذلك الخطاب يصدر، هذا وهو يعد هذا مبغوض وعصيان لخطاب اجتنب عن الخمر أو لا تخرج، ومستحقا على العقاب يصدر وهو مستحق على العقاب. بلي بلي مستحق على العقاب لأنه اضطرارك بسوء اختيار، ما دام صدور مبغوض وعصياني لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، إذا ما راح يصير واجب. وإحنا قلنا له هذا في تأمل، حتى إذا كان عصياني بالتالي لا مانع من الوجوب. وهذا الحكي كله مولانا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، هذا اللي بيحكيناه، وهو أن الحرمة لو كان اضطر الإنسان إلى ارتكابها تسقط، وملاك الوجوب لا يؤثر إذا كان اضطرار بسهولته، هذا ما بيكلام. الحكاية اللي بكلامه هنا لو كان هذا الحرام اللي اضطريت إليه مما ينحصر به التخلص، ينحصر به التخلص، ينحصر به التخلص عشان مثل الخروج، التخلص من الغصب ينحصر به من الخروج. الصنفات مروا أكو طريق آخر للخروج ذاك مطلب آخر غير مقصود، لكن لا يصير ينحصر به التخلص، ما أكبر طريق آخر إلا هذا الطريق بالخروج الذي هو محرم. هذا شلون يبقى على الحرمة؟ يبقى وما يبقى، يصير واجب وما يصير واجب، حرام ومو حرام. يقول ولا ثياب، وإنما الإشكال فيما إذا كان مضطر إليه، إشكال أو مضطر إليه فهي ما يأثر، إذا كان بسوء الاختيار، بسوء اختياره، إذا هذا الذي اضطرت إلى بسوء اختياره إشكال به، وإنما الإشكال فيما إذا كان مضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام. تخلص من الحرام ينحصر بمثل منك الخروج عن الدار المقصوبة فيما إذا توسطها، توسط الدار المقصوبة بالاختيار، باختياره وراح طب وصار بالنص. طب النص قصدنا التوسط، يعني شنو التوسط؟ مو إلا بالوسط، يعني هلي في وسط الدار، وسط يعني المقصود ماذا؟ ما بين حديها فيها، يعني هيك المقصود. الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا حصل هذا التخلص، الإشكال في أشيء في كونه، هاي الآراء بالله شوفها شلون آراء، شوف إيش قد هاي الآراء، في كونه منهيا عنه هذا الاحتمال الأول، نقول حرام خروجك حرام، أو مأمور بما عدل حكم المعصية عليه يعني معاقب، معصية لاكو نهي يسقط لكن حكم معصية يعني عقاب، أكو مأمور لكن يجب عليك عقاب، أو بدونه نقول مأمور لكن من دون جريان حكم المعصية، هذا احتمال ثالث. علامة استفهام فيه أقوال، أو علامة استفهام ما يريد، هل أظن ما خلى هو فيما سبق، هل ما خلى، إذا خلها العلامة استفهام يحتاج فيه أقوال، دني أقوال ثلاثة صار، بس دني أقوال على الامتناع، امتناع سماع الأمر والنهي، وأما على القول بالجواز، جواز سماع الأمر والنهي، خلنا نقول هم مأمور به هم منهي عنه، فعن أبي هاشم أنه مأمور به ومنهي عنه، أبو هاشم المعتزلي هذا بعض من علماء العامة، واختاره الفاضل القمي صاحب القوانين ناسبا له الى اكثر المتأخرين، او نسب علمه الى دار فقهاء، قال دار فقهاء ما تقولون مأمور به ومنهي عنه، نقطة. انت ايها الاخند الخراساني شنو رأيك؟ والحق انه منهي عنه، هذا اراء رأي الذي مركب منين؟ من ثلاث دعاوى. الدعوة الاولى هاي، والحق انه منهي عنه بالنهي السابق قبل ما ادخل، لا تخصب كان ينهاني عن من؟ عن الدخول والخروج والبقاء، لأن ثلاثة تركها مقدور، لكن السابق هذا النهي بسبب حدوث الاضطرار إلى الخروج، بسبب اضطراره إلى الخروج يسقط النهي بعد، هاي الدعوة الأولى انتهت. الدعوة الأولى ماذا؟ انتهت. الدعوة الثانية هذه، وعصيان له بسوء الاختيار، يعني يعد هذا خروجك عصيان لذلك النهي السابق بزور. يعني يقول عقاب اكو، قد يقول عقاب اكو، قصد عقاب اكو بعدين يصرح ان شاء الله، بس هاي العبارة مهمة شوية. قول وعقاب ويعاقب، هاي اثنين. ليش؟ لانه انت بسوء الاختيار اضطريت. بل ولا يكاد يكون مأمورا به، هذا الثالث انه هو واجب ما يصير، كما اذا لم يكن هناك توقف عليه او بلا انحصار به. يقول ما يصير واجب كما اذا فرض ما يتوقف على هذا الخروج، ما يتوقف التخلص، او يتوقف لكن اكو طريق ثاني حلال او بلا انحصار به يعني بهذا الخروج. نفس الخروج ما يصير واجب، كذلك لو انحصر التخلص بهذا الخروج ايضا لا يصير واجبا. خب دليل عارف، لا تعالى الله، جيب الدليل، جيب الدليل. وذلك ضرورة انه هسه هاي اقول ان واحد لما يقرأ وذلك قبل ما سنقراها انت يعني السؤال الان قبل ما تتمم الجملة مناسب هاي تعليل علما الصغير لما قال وذلك تعليل علما، لا اقل يصير تعليل علما الى الاخير هذا مناسب، لان هاي ذكر ورا الاخير يعني ليس بواجب تعليل ذاك السن ظاهر اول ما يريد يقول وعد من يريد يحكي يستهن، لان الدعوة الثانية انه ليس بواجب فتعليل ليس بواجب، لكن لا يا اخي هو تعليل الدعوة الثانية انه معاقب، معاقب. اقرأ العبارة وشوف انت شلون يقول وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا، رأسا يعني شنو رأسا؟ يعني بالدخول وبالخروج وبالبقاء كان يقدر يترك رأسا بجميع أنحائه الثلاثة، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته، في مخالفتك لهذا الحرام ما تكون انت بعد معذور، يعني بحيث تكون معذور ما معاقب، لا معاقب، لا يكون معذور في مخالفته فيما اضطر الى ارتكابه بسوء اختياره، فيما اذا كان اضطرارك بسوء الاختيار ما تكون انت بعد معذور ويكون معاقب عليه، كما اذا كان ذلك يعني اضطرارك الى الخروج بلا توقف على الخروج، اضطرارك كما اذا كان ذلك بلا توقف عليه او مع عدم الانحصار به. يعني شلون لو فرض على انه تخلصك من الغصب ما كان متوقف على الخروج، او كان اكو طريق لاخر خروجك، شي يصير حينئذ بلا شلون معاقب عليه. كذلك لو توقف تخلص على خروجك وكان الطريق به منحصر هم ايضا معاقب، ويكون معاقب عليه كما اذا كان ذلك بلا توقف عليه، يعني كما اذا كان ذلك يعني التخلص بلا توقف عليه، بلا توقف على الخروج، تخلص من الغصب ما كان يتوقف عليه من على الخروج بان اصعد ماذا الى الفضاء، نجوز هو اصعد ماذا الافترض هيك طائرة تجي ولتبطل وصعد مثلا، انسى اقول تجي وتصور، او اخش ماذا في الارض في داخل اعماق الارض فاتخلص كان يرضى هو بيجي شيء، او داخل اعماق الارض ما كان مثلا يملكه مثلا، كما هاي بعض مرات اكو ماذا في الشقق الذي يصير طابق على طابق ليه جواب عن التجربة مثلك على اي حال مثلا، كما اذا كان ذلك يعني التخلص بلا توقف على الخروج او يتوقف لكن ما عدم الحصار به، اكو طريق اخر للخروج بلا اضطرة بلا بلي ان ينحصر التخلص بهذا الخروج، شلون هناك معاقب لو خرج هنا معاقب نقطة ولا. فاذا هذا تعليل وذلك علما صار الى انه لماذا يصير معاقبا إلى الدعوة الثانية، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص. بقى فرد شيء في الدعوة الثالثة، ايش قال الاخر في الثالثة، في الثالثة، في الثالثة قال على انه لا يكون واجب، شلون لا يصير واجب؟ مو هذا يتوقف عليه التخلص، شنو ما يصير واجب؟ يقول بلي ما يصير واجب وان توقف التخلص عليه لان اضطرار بسوء الاختيار، بلي شما يصير واجب، لذلك يقول ولا يكاد يجدي يعني لا ينفع. فهذه العبارة التفت جيدا تعليل وبيان الى انه لماذا لا يصير الخروج واجبا، يعني توضيح وتعليل وتوجيه للدعوة الثالثة، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به يعني بالخروج، لا يكاد هذا يجدي في اي شيء في صيرورة الخروج واجبة لكونه يعني هذا الانحصار التخلص بسوء الاختيار، بسوء اختيارك هذا. ان قلت كيف لا يجدي هو مقدمة الواجب وشو ما ينفع انحصار التخلص بالخروج؟ كيف ما ينفع في صيرورة الخروج واجبا مع أن مقدمة الواجب الواجب والتخلص هذا مقدمة؟ لو مقدمة الواجب واجبة قلت على الجواب باشر إن شاء الله. والحمد لله رب